لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم وقفنا فيما يتعلق بالكلام على صور من الشرك الأكبر في باب الألوهية عند قوله في كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة الكلام على نسبات علم مفاتيح الغيب وتصريف الكون لغيره. يقول: وهذا النوع في الحقيقة تابع للشرك في الأسماء والصفات، وقد ذكرناه هنا لانتشاره لأنه مقدمة للشرك الأكبر في الألوهية، وهو نسبة علم الغيب للأنبياء أو الأولياء أو الكهان. أو العرافين أو المنجمين واعتقاد أنهم يصرفون الكون، فهذا شرك في الربوبية والأسماء والصفات. احنا قلنا التوحيد في توحيد المعرفة والإثبات، وهو ينقسم إلى نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب وهو بعينه هو توحيد الربوبية. وذكرنا أن الخلل في توحيد التوحيد العلمي الخبري بيؤدي إلى خلل في التوحيد العملي، وسواء كان الخلل صريحا شركا صريحا ظاهرا كمن يقول أن هناك خالق مع الله أو نحو ذلك، أو من يقول أن الله هو الخالق الرازق المدبر ثم يعود وينسب شيئا من التصريف عن طريق التفويض أو غيره أو عن طريق الشفاعة اللازمة الملزمة لله تبارك وتعالى، والتي يتوجه بسؤالها مباشرة إلى هذا الذي يدعي أنه شفيع، فتكون المحصلة أنه جعله متصرفا في الكون وأنه بناء على هذا يصرف له العباد. فالتوحيد الخلل في التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي يؤدي إلى خلل في التوحيد الإلهي. من أكثر المسائل التي الخلل في التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي فيها يؤدي إلى خلل في الألوهية هي مسألة نسبة علم الغيب لغير الله تبارك وتعالى. ولا يكاد من يوجد من يقول هكذا أن هناك من يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون غير الله تبارك وتعالى، ولكن عمليا تجد أنهم ينسبون إلى يعني حسب طوائف ينسبون إلى الكهان إلى العرافين ينسبون إلى الأولياء إلى الموتى والمقبورين معرفة. وقلنا الكلام ده في الحلف بغير الله تبارك وتعالى ومتى يكون شرك أكبر، وأنه بيكون شرك أكبر إذا نشأ عن اعتقاد أن هذا المحلوف به سمعه واسع الأصوات، يسمع كل من يتكلم في أي مكان، وأنه أيضا يستطيع أن يعرف صدق هذا من الحالف من كذبه، وأنه يستطيع أن يوقع به العقوبة إن حلف به كاذبا. ولذلك نجد الواحد منهم أحيانا يضع في صيغة الحلف يقول له احلف بهذا الطالب الغالب أنه قد حدث كذا أو أنه لم يحدث كذا. فلكن دايما بيحصل عندنا نسبة درجة ما من درجات معرفة الغيب لغير الله تبارك وتعالى. وهنا لازم ندرك أن الغيب هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وهناك غيب نسبي. الغيب النسبي علمه بعض الخلق وغاب عن الباقي، يعني أنت عندما تكون جالس في مكان كل ما يحدث في العالم هو حدث بالفعل وصار شهادة لغيرك، شاهده غيرك وصار وليس غيبا لكن هو بالنسبة لك غيب. فممكن تعرفه سهل جدا أن ومن سمعه يخبرك به. إذا أنت يعني هناك أمور تدركها بحواسك وهناك أمور ينقلها لك من أدركها بسمعه أو ببصره أو نحو ذلك. فالغيب النسبي يعني يمكن أن يعرفه بعض البشر ما من مسألة حاصلة في الكون إلا ويعرفها البعض وتغيب عن البعض. وممكن أعرفها بطريقة شرعية بسؤال الناس ونحو ذلك، وممكن بقى ده اللي بيبقى ساعات باب من أبواب الشرك الأصغر وبعدين يقلب الشرك الأكبر. هو إيه الاتيان العراف والكهان؟ وده المسألة متداخلة. الكاهن بيتقرب إلى الجن بعباد، إذن الكاهن بيعبد الجن والعباد. بعدين هما يعني كما نعرف من قصة سليمان عليه السلام لهم يعني سرعة عالية في الانتقال من مكان إلى مكان، هم يروننا من حيث لا نراهم، دي قضية تانية. فيجي الكاهن ده يقول إنه كاهن أو عراف، فيأتيه الناس يسألونه، العراف يأتيه الناس يسألونه مثلا عن الشيء المسروق ضاع منه حاجة، فيقوم الكاهن ده له يعني قرين أو له يعني بعض الجن يستمتع بعضهم إلى بعض، يستمتع بعضهم ببعض، فبيتقرب إلى هذا الجن بالعبادة، وفي المقابل الجن يساعد. طبعا ممكن ساعات اللي جاي يسأل عن الشيء المسروق ده يوقعوه في هو كمان أن يطلبوا منه عبادة الجن، يروح يذبح كما ذكرنا في الذبح ساعات يتعلم رغم جيرانك من جن الحصان. متفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي، والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناس النارة الصياد. فيطلبوا منه أشياء من هذا يقعوا في الشرك. ساعات هو ما يطلبوش منه هو شرك، يبقى الكاهن أو العراف بيستمتع منه بأموال، هات مال هات كذا، أو بجاه وجاه، وفي المقابل الكاهن هو الذي يتقرب إلى الجن، والجن يسأل من يعرفه من الجن، حد شاف ساعات يكون حد شاف، فيجي يقول له السارق هو فلان والمسروق في المكان الفلاني، يروحوا يلاقوه فعلا. دي بقى على حسها الناس تأتي تدفع أموالها والكاهن يعبد الجن مزيد، ومش كل مرة هيلاقي حد من الجن شاف الايه الشيء المسروق، وبالتالي لما بيلاقيش بيضطر يكذب ويوقع الناس بعضها في بعض. ده أقل الشرور التي تحدث منها، طبعا أعظمها إن العراف بيعبد غير الله تبارك وتعالى. ولذا أغلق الشرع هذا الباب تماما، قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذا يدل على أنه من الشرك الأصغر في الأقل في الأصل، إلا لو طلبوا منه عبادة بنفسه لهذا الجني فستكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. مع أن ده غيب نسبي، ولكن الشرع سدا للذريعة، لأن الجن بالنسبة لنا غيب، ولأن الغالب الجن بيطلب العبادة لغير الله. طب لك واحد يقول لك مع جن مسلم، الشرع لم يعني الشائع ان يبقى جن كافر ويطلب من الكاهن الكفر. طب هل لو كان مسلم هل أذن الشرع؟ الشرع منع تماما. نحن اللي بنقوله ده ما هذا الأمر، ومن ثم علمنا أن الشرع أغلقه سدا للذريعة. لكن كان الصحابة رضي الله عنهم في أشد الأحوال في الجهاد في سبيل الله في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني، وكل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يخاطب الجن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى لا فلم يطلبهم ولم يستعن به. يبقى إذن بغض النظر عن نوع الجن اللي بيأتي هذا الكاهن، إن كان في الغالب لا يأتيه الجني إلا عاصم وده نادر، والغالب إنه يأتيه جن متمرد يريد أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالحصول على مكان الشيء المسروق عن طريق اتيان العراف والكهان، الكهان والعرافين، هذه وسيلة محرمة، كما إنه السرقة وسيلة محرمة لاكتساب المال، كذا اتيان هؤلاء وسيلة محرمة لاسترجاع المال المسروق، ولم يرشد أنه يسلم أحدا إلى هذا. طبعا مع أن هذا من الغيب النسبي، لكن يوشك أن يجعل الكاهن يدعي علم الغيب المطلق، ويبتدي بقى ايه يتوقعوا اشياء لم تحدث معه. اي شيء لم يحدث هو غيب على جميع الناس. يبتدوا يوم يقولوا كلام ملغز كده، سيموت عظيم، ستحدث كارثه، وبتيجي بقى وباء زي كورونا. مش قلنا يعني بعض الدجاجله يكون كاتب كتاب مليان نبوءات تنفع تفسر على مليون تفسير، وكل ما يحصل حاجه اولياءهم من الشياطين يحاولوا يستعملوا هذا في ان هم يعني يحرفوا عقائد الناس ويؤكدوا للناس وجود هذا الذي يزعمون. سيأتي مزيد تفصيل هذا الكلام، لكن نقول الغيب في غيب مطلق وفي غيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والغيب النسبي قد يعلمه البعض. هل يمكن أن نتعلم الغيب المطلق؟ إن وجدت وسيلة مباحة أعرف بها اللي حصل مما لا أشهده، إن سرق مالي أو ضاع فسألت الناس هل رأى أحدكم كذا، فأدلني بعضهم على أنه رأى سارقا أو أنه وجد المال أني نسيته في مكان أو كذا أو كذا، كل هذه وسائل مباحة لمعرفة أشياء غاب عني علمها ولكن علمها بعض البشر ممن يجوز استعانة بهم من مسلم أو كافر بأجر أو بغير أجر، لكن لا يجوز محاولة معرفة الغيب النسبي عن طريق الجن، وهذا من الشرك الأصغر الذي غالبا ما يكون في طيات شرك أكبر يرتكب الكاهن مع الجن. وغالبا ما يوشك أن الإنسان إذا اعتاد على أن يطلب معرفة ما غاب عنه علمه من هذه الأشياء على هؤلاء أن يستدرجوه إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، وأقل الأحوال أن يوقعوا العداوة والبغضاء بين المؤمنين حينما يعجزون عن أن يجيبوا على ما سئل عنه. لأنه مش في كل الوقائع الجني اللي مع هذا الرجل الكاهن حيلاقي جني هو يعرفه يكون كان موجود وقت ما الحاجة سرقت أو نحو ذلك، ففي غالبا ما يكذبون وغالبا ما يقولون يعني وصف يعني صفات عامة كده تنطبق على أي حد، بيقول له الشيء المسروق يقول له والله هو السارق من العائلة متوسط طول مش عارف أول حرف من اسمه كذا، فتنطبق على من تنطبق عليه ويؤخذ الناس ظلما والعياذ بالله. ومن يعني عاشر الناس يجد أنه بيوت يعني هدمت ويعني مخازي حصلت في يعني كثير من الأحيان من جراء يعني هذا الشرك الذي قد يكون أصغر في بداية الأمر يفعله البعض، ثم يجر فوق هذا البلاء وهذا العظيم من كل شرك أصغر يجر فساد وإفساد بين الناس، وغالبا ما يجر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. الغيب حده على الإطلاق وهو مما يجب اعتقاد أنه لا يعلمه إلا الله بكل حال من الأحوال، مفاتح الغيب التي ذكر الله عز وجل في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من شجرة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه مفاتح الغيب، وأيضا ذكر ورد ذكرها في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال علمها عند ربي في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكما ذكرنا كون المسألة غيب نسبي لا تعني جواز محاولة معرفتها عن طريق الجن، بل هذا من الشرك الأصغر، وقد يكون الذي يطلب الطلب من الجن هو يقع في الشرك أكبر مع الجن والعياذ بالله، وقد يكون أيضا يطلب من هذا الذي يأتيه سائلا قد يطلب منه أن يكون هو الآخر مما يصرف العبادة لذلك الجن. طبعا هي حزمة كده الكهنة والعرافين والصحراء، يمكن الكهنة والعرافين بيدعوا علم الغيب بينما الصحراء بيدعون قدرتهم على جلب النفع أو دفع الضر. وفي الواقع عقيدة أهل السنة أن هناك شيء اسمه سحر، وأن الله عز وجل جعله سببا فتنة وابتلاء، وهو سبب محرم، إلا أنه في النهاية مقيد. مقيد بماذا؟ زي ما قلنا كده في إخبار العرافين والكهنة عن مكان الشيء المسروق وما شابه هذا، هو ممكن بيقول حاجة تبدو أنها خارجة عن قدرتي، وفي الآخر أنا ما كنتش موجود في المكان وما كانش حد من البشر موجود، وبعدين يقول ده فلان دخل البيت وانتم مش موجودين، اخذ الشيء المصروخ. وكما ذكرنا احيانا بتكون اجاباته صحيحة، هو جاب الكلام ده منين؟ حدود قدراته بقت الجني اللي معاه او عدد الجن اللي معاه شافوا او ما شافوش بيقولوا له بقى اللي هم شافوه. ايضا بالنسبة للسحر، الساحر يتقرب الى الجن، وهذا على سبيل الجزم. نحن نعلم أخبارنا الله تبارك وتعالى أن السحر بيتلقى عن طريق أو كان يعني أنزله الله عز وجل فتنة وابتلاء على الملكين هاروت وماروت، وعلموا الناس السحر وأخبروهم أن هذا كفر، ويتعلمه بعضهم عن بعض وهم يعلمون أنه كفر، ويعلمون أنه لا يتعلمه إلا وقد خرج الإيمان من قلبه، وأيضا يظل دائما قدرته وهي قدرات الجن الذين إذا فعل ما يأمره من أنواع الكفر وأنواع بشرع الله والاستهزاء به وإلقاء المصحف بالقاذورات إلى غير ذلك، فضلا عن الفواحش إلى غير هذا. الجن يعني يعينه على أن يدعي للناس أنه يقدر على كذا وكذا. طب إيه اللي ممكن يقدر عليه فعليا؟ الشيطان يجد أن الألم مشروع الدم، فممكن يوسوس لرجل أن يكره زوجته، أو للزوجة أن تكره زوجها، أو لرجل أن يحب امرأة، أو امرأة أن تحب رجل، من عن طريق الوسوسة. ولكن بدل ما هي وسوسة معتادة من الشياطين في الأحوال المعتادة، تزداد كثافة بوجود الشيطان الذي يؤذ الشياطين أزا ويدفعهم لكي يفعلوا له هذا. فهذا يمكن، ويمكن أيضا يعني السحر، وهذا نوع من التأثير، يعني كلهم أنهم في النهاية يفعلوا ما يؤدي إلى أن يتغير قلبه من تلاعبوا بقلبه، فهذا يعني نوع من التأثير. كما وقد يكون تخيير، كما في سحرة موسى، كما في سحرة فرعون حينما واجهه موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام أتى بمعجزة لا يقدر عليها إلا الله، وهي أن قلب الجماد حي حقيقي، وهم يعلمون حدود قدراتهم تماما، هم كسحرة يعني متمرسين في السحر ومن عتات أهل السحر، علموا أن هذا لا يأتي به ساحر، ولكن أرادوا أن يعني أن يستمروا في العناد، فأتوا بما يستطيعون، سحروا أعين الناس واسترهبوا. يعني يبقى هو ممكن الساحر ينشر راجل نصين وبعدين يرجع يلحمه تاني، ممكن زي الباطل وسيأتي التعليق عليه. كل الكلام ده لا يقدر يخلي الناس كانت اللي هي بيقولوا عليها السحر بتبقى حيل، وياتي ايضا ذكرها، ولكن الساحر الحقيقي يقدر يجعل الناس التي تنظر تتوهم عن طريق الجن اللي هو بيتخيل. الجن بيتشكل فبيتخيل بشيء يصدر الشيء الاصلي ويتحرك الجن كأن هو هذا الشيء، الى غير ذلك مما لا شأن لنا بأن نتبعه. ولكن يعني مما نستفيده من قصة موسى عليه السلام مع سحرة فرعون أن السحرة لا يقدرون على الخلق فلا يقدرون على أن يحيوا العظام وهي رميم، أو أن يبث الروح في شيء قد مات، لكن يقدروا يوهموا الناس أن العصا حي. وإذا لو إن أي أحد مش ليس نبي وساحر رمى عصا وبيقول اهو شوفوا بقت حية وانت شايفها حية قدامك، لو أمسكتها هتلاقيها عصا، لأن الشكل الحية إنما يتخذه جني يحاول أن يعرف الشكل الحية، وهذا الجني إذا سميت الله تبارك وتعالى فر. فلذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما نظر الطائفة الرفاعية يعني وهم يزعمون أحوال وكرامات ويدخلون النار، فوجد أشياء هي من قبيل الجن وأشياء هي من قبيل حيل الكيمياء، دهون ودهانات معينة مش عارف، قال لهم نغتسل أنا وأنتم نغتسل ونقولوا آية الكرسي وندخلوا في النار ونشوفوا، فتراجعوا عن مناظرة. يبقى هنا هو وجد حل يفعلونه بيعود إلى أنه استعمال ما يمكن تسميته بحيل كيميائية، وجزء راجع إلى تخيل الشياطين. قال لهم طب نقرأ آية الكرسي عشان الشياطين ترحل، يبقى كده خلصنا من موضوع الشياطين وكمان الحيل الكيميائية. طبعا تراجعوا عن مناظرته وعن هذه الدعوة التي دعاهم إليها رحمه الله تعالى. عشان كده دول الكلام بيجرنا على السحر، فيقول فصل في السحر. السحر أصله في اللغة كله ما لطف وخفي، والسحر حرام بالإجماع ومن الكبائر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وفي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. يقول حكم الساحر، يقول واختلفوا في حكم الساحر فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، أي يكفر مطلقا بدون تفصيل، ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد، وقال أصحابه يعني أصحاب أحمد قالوا بالتفصيل، قالوا إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين فلا يكفر. وفصل الشافعي فقال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما يعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر إذا دخلنا في المعصية. يعني خفة اليد دي معصية؟ نعم. يعني تخيل واحد بيفسد عقائد الناس، واحد بيقول أنا إله أنا خالق والعياذ بالله، وبعدين يقولك بس أنا بلعب، يعني هو بيجي يقول للناس أهو ده قدامكم الراجل هنشره بالمنشار وادي كل قسم في حتة ادي داخل اهوت ايدي ما فيهاش فيها منديل، المنديل اهوت طلعت منه حمامة. اذا هو يدعي الخلق والايجاد من العدم واحياء الموتى وبث الروح في الجمادات الى غير ذلك، وكل هذا مما لا يقدر عليه الا الله. حتى لو هو لما غاية ما بيعمله حيلة يبقى فهذا من المجمع على تحريمه، ان حد يطلع يعمل للناس اشياء تفسد عقائد. طبعا يعني بعض الالعاب اللي ما تبقاش اسمها سحر اللي بيقول لك اللي بيعملها من الاول خالص بيقول الله لما تشوف الخداع البصري ده ايه وهشرحه لك او في كذا او في كذا، فده خارج عن موضوع السحر، لانه لا هو يعني ادعى انه يعني قادر على يعني ما لا يقدر عليه الا الله، ولا هو افسد عقائد الناس. قال يا اخوانا في سنن كونيه موجوده، مثلا ان الشيء لو اتحرك بسرعه كبيره جدا انت هتشوفه ثابت مكانه. وعلى فكره دي نظريه القديمه يعني لعل الدنيا اتغيرت، او يعني التلفزيون في اصل نظريته هو بينور نقطه مضيئه على الشاشة، ولكن بيكون مر على كل يعني نقطة واحدة ثم يطفئها ويمر على النقطة الثانية، لكن هو كل نقاط الشاشة بتكون اتعملت في جزء على 1/25 من الثانية. انت كعينك بتشوفها صورة مكتملة، فده نوع من خداع البصر. طبعا في حاجات بتبقى قد تدخل السرور على الناس او نحو هذا، او حتى يبقى فيها تعلم لظاهرة كونية أو لا. الضابط هنا في واحد بيقول انه يعني ساحر، وبعدين نقول له صف لنا ساحرك، بيقول والله انا بقول التعاويذ ديت، او انا او ان هو بيسبح مش عارف لمين او لمين، او بيكتب القرآن بشيء نجس والعياذ بالله، فده كله شرك. ولا واحد تاني يقول لك انا بعمل حيلة، نقول له بتعمل حيلة، تطلع للناس تقول لهم انك تقدر على ان تقتل ثم تحيي، انك تقدر على ان تأتيهم بمخلوق طائر من العدم، وكل هذا من الكفر والعياذ بالله. وانت وان كنت بتسميه يعني انه خفة يد، فانت يعني توهم الناس ان هناك من يفعل هذا، فيبقى ده من اكبر الكبائر، بل اذا استحله كفر. كما ذكرنا ما يتعلمه اذا كان يعني الالعاب بيتعلمها الناس لتنميه الذكاء بدون اي تماما، في ظاهره كونيه هتشوفوها دلوقتي سببها كذا، او في لو انت عملت كذا قبل كذا هيحصل رؤيتك، هيحصل لك نوع من الخداع البصري، فده بعيد. وان كان يفضل دائما يعد الاحتياط، كل الاحتياط عن اي شيء ممكن ان يتطرق للعقل. فاذا الشافعي فصل، قال ان هو اذا ذكر كفرا في سحره كفر، والا فهو هذه معصية، ولكن ان استحلها كفر. يقول لعل هذا التفصيل هو الاقرب. وهناك من العلماء من يطلق الكفر، اي ان السحر عنده كافر بدون ما نسأله وبيعمل ايه، كالشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في نواقض الاسلام العشرة، ذكر منها السحر ومنه الصرف والعطف. يقول الصحيح في هذا الامر انه لابد فيه من تفصيل. طبعا بعض الناس طعنوا في ما ورد في السنة من قصة هاروت وماروت، ولا أدري ماذا سيفعلون في القرآن، يعني لا ألفاظ القرآن صريحة تماما، وحتى الروايات الواردة في تفصيل هذا كثير منها لا يصح، ولكن الثابت في القرآن أن الله تبارك وتعالى يعني كما ابتلانا بوجود أنواع من الشرور، كان من أعظم الشرور التي ابتلى الناس بها فتنة وابتلاء أن كلف ملكين أن يعلمان الناس السحر، وهذا لا يتنافى مع كونهم ملائكة، لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، والله تبارك وتعالى كما يخلق يعني أسباب البلاء فتنة وابتلاء فجعل الملائكة كذلك، وهذا لم يحصل، ومن ثم لا مجال الكلام على أنه قد يكون في دنيا البشر. يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد ثم مجال للوحي، ومنذ يعني آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في البشر، لم يشرع لهم مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى عن الملكين هاروت وماروت، فلا مجال للسؤال والصفصفة ونحو ذلك أو محاولة قياس في غير محلها. هي قصة لا يقاس عليها، واقعة عين حصلت، نصدق أنها حصلت، وربما يعني غالب الظن أنهما إلى الآن يعني يمكن الصحراء أن يدل بعضهم بعضا عليهما، وربما يكون الصحراء صاروا يتعلمون بعضهم من بعض دون أن يرجعوا إلى هذين يعني الملك. ولكن الثابت هنا أن الله تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء يعلمون الناس، يعلمون السحرة الذين يريدون أن يتعلموا السحر منهم، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يوجد نوع من التأثير يقدر السحر عليه، بأن الساحر كما ذكرنا يتقرب إلى الجن، والجن بناء على هذا يتمون للساحر ما يريد من الوسوسة للمرء وزوجه، بحيث يكره كل منهما الآخر، أو يعني ما ينفر كل منهما من الآخر. وأما ورد أيضا سحر التخييل في صحرة فرعون في مواجهتهم لموسى عليه السلام، فصحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولكن عموما الله تعالى يبين لنا وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى إذن إذا علمنا أن في سحر، وطبعا أخف منه لكن من نفس الباب، علمنا أن في حسد، فهذا لا يقتضي رعبا، ولا أن الإنسان يعيش حياته في كرب، لأنه قد علم بوجود هذا. ولكن الله تبارك وتعالى يعني إنما يفر من هذا إلى أنه يعلم أنهم يعني يستعين بالله تبارك وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك من غلب على ظنه أنه مسحور ماذا يفعل؟ كانوا قديما يسمونها النشر، يذهب لساحر. طبعا الساحر عنده جن، ويبقى لو قدر يوصل لساحر أكثر يعني عتوا من الساحر الأول، الجن هيخدمه أكثر، فيبقى الساحر الجديد دوت هو اللي هيقوم بهذا الأمر، يذهب إليه فيحل السحر بسحر مثلي، وهذه تسمى النشرة. وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي هو من عمل الشيطان. ولكن النشرة بالرقى والتعوذ به من أحد إلا بإذن الله، يبقى الحل الشرعي هو الرقية والتعوذ. يعني كان له تجارب خاصة في حل السحر، رقية يعني يعني سيأتي هذا في باب الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.